أن تحبط تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لو يطيعكم في وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Thank you. وَالْعَصِيَانَ أُولَٰئِكَ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا نساء من نساء عسى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم صدق الله.